بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف يتكلم في باب الصيام، ووصلنا إلى قوله تنبيه. تعبير المصنف بالمال قد يخرج ما ليس بمال كالكلب المقتنى والسرجين. وقضية كلام الماوردي وغيره إلحاقه به وهو الظاهر. نحن نعلم أن المملوك عند الإمام الشافعي ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى مال، وقسم يسمى اختصاص. أما القسم الأول الذي يسمى مالا، أي شيء يجوز أن يكون ثمنا للأشياء. أما الأشياء التي تسمى اختصاصا، وهي الأشياء التي لا يجوز أن تكون ثمنا وتجوز حيازتها. فمثلا يحوز الإنسان كلبا من أجل الصيد، أو كلبا من أجل الحراسة، فهذا الكلب له فيه اختصاص، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه وأن يأخذ له ذلك الكلب. كذلك لو كان هذا الإنسان عنده كمية من الدواء، وبعد ذلك أخذ يجمع روثها في مكان معين، فهذه نجاسات، والنجاسات لا تباع، وأخذ يعرضها للشمس وبعد ذلك يريد استعمالها من أجل تسميد الأرض أو ما شاكل ذلك، فهل لأحد أن يأخذ من هذه النجاسات بغير إذنه؟ لا، هذا يسمى اختصاص أيضا. فكيف يمكن للإنسان أن يتنازل عن اختصاصه؟ قال علماء الشافعية: إنما يكون ذلك برفع اليد. ارفع يدك عن هذا الكلب، يعني ارفع اختصاصك ولك كذا، فلا يسمى بيعا. السؤال هنا: إذا كان الإنسان يريد أن يدفع عن ماله، فهل يخرج في ذلك المال الاختصاص، أم يكون الاختصاص داخلا في المال؟ تعبير المصنف بالمال قد يخرج ما ليس بمال كالكلب المقتنى والسرجين. وقضية كلام الماوردي وغيره إلحاقه به وهو الظاهر، يعني النتيجة في ذلك ما يسمى اختصاصا للإنسان أن يدفع الصائل عنه، وله دفع مسلم عن ذمي، ووالد عن ولده، وسيد عن عبده، لأنهم معصومون. أيضا عندما نرى أن مسلما اعتدى على ذمي، فهل لنا أن نمنع ذلك المسلم من الاعتداء عن الذمي؟ كذلك أن نمنع الوالد عن ولده، كذلك نمنع السيد عن عبده. لماذا؟ لو نظرنا إلى هؤلاء، فالذمي كما يقول عليه الصلاة والسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وكذلك الولد المسلم إذا كان والده يريد أن يعتدي عليه، وكذلك السيد ولو كان عبده مملوكا، فإن حدود تصرفه تبقى فيما أذن الله تبارك وتعالى. فلما كان أمثال هؤلاء معصومين فيجب الدفع عنهم، ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه، لأنه تجوز إباحته للغير. لو نظر الإنسان إلى بعض الناس الذين يسرقون ماله، فهل يجب عليه الدفع أم يجوز له الدفع؟ هنالك فرق ما بين الأمر الواجب والأمر الجائز. أنت هذا مالك، هل يمكن أن تدفعه بدون مقابل للغير أم لا؟ هذا أمر جائز. كذلك في باب الصيار، لو اعتدى إنسان على مالك وكان هذا المال لا روح فيه ولم يكن فيه أثر من آثار العرض مثلا، فعند ذلك تجوز إباحته. لو نظر الإنسان إلى ماله وهو يسرق ولم يرد بعد ذلك أن يدافع عنه، هل هذا الأمر جائز أم لا؟ جائز. أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه حرمة. يعني عندنا هنالك طبعا بعض الحيوانات أو بعض العبيد، هؤلاء الذين فيهم روح ويسمون مع ذلك مالا، فإذا قصد الصائد الآن أن يتلف هذه الروح، جاء إلى غنمه مثلا فأراد أن يقتلها، أو إلى خيله فأراد أن يقتلها، أو إلى عبيده فأراد أن مثلا يميتهم، عند ذلك في هذه الحالة توجد حرمة للروح، فيجب على الإنسان حينئذ أن يدفع الصائل، واجب شرعي صار أن يدفع الصائل عن ما فيه روح، سواء كان حيوانا أو كان إنسانا، لأنه لا سبيل إلى إباحته. هل يجوز للإنسان أن يميت دابة أو حيوانا دون أو إنسانا دون أن تكون هنالك حق من الحقوق؟ لا أبدا ولا بشكل من الأشكال. وسواء ويجب الدفع ما لم يخش على نفسه لحرمة الروح. بعد ذلك قال ويجب الدفع عن بضع، لأنه لا سبيل إلى إباحته، سواء كان ذلك البضع لزوجته أو لقريبته أو لأمته أو لواحدة من المسلمين. معنى ذلك البضع يعني عند ذلك الأعراض لا يمكن أن تباح بحال من الأحوال، فهل يجب على الإنسان أن يدافع عن أعراض المسلمين؟ هذا أمر واجب عليه، ولا سبيل أن نقول هذا الأمر جائز، يعني جائز يستوي الطرفان معنى ذلك فعله أو تركه، لا، هذه المسألة إنما يجب عليه أن يدفع عن أعراض المسلمين ما أمكنه. على كل حال قال أحيانا نرى بعض المقدمات التي تحدث كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فإننا لو نظرنا إلى مسألة الزنا كيف عالجها الإسلام؟ عالج الإسلام الزنا من المقدمات الأولى التي تكون في المجتمع، فعالجها بالنسبة إلى النظر وبالنسبة إلى الاختلاط وإلى الخلوة إلى غير ذلك، هذا كله ما يسمى بمقدمات البضع. فما حكم ذلك؟ يعني هو لم يرى زنا في عينه، وإنما رأى المقدمات التي توصل إلى الزنا، فما حكم ذلك الأمر؟ ومثل البضع مقدماته. نعم، أيضا يجب الدفع عن أعراض المسلمين إذا بدأ الصائل عند ذلك ماذا يفعل؟ يعتدي أو يبدأ بالاعتداء في مقدمات الزنا، في مقدمات إباحة البضع. وعن نفسه إذا قصدها كافر ولو معصوما، إذ غير المعصوم لا حرمة له. أيضا لو أراد أحد أن يعتدي على نفسه، فالله سبحانه وتعالى جعل تلك النفس البشرية مصونة بحكم الشريعة الإسلامية، وعلمنا كثيرا أن هدم لو هدمت الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تهدم بنية رجل مسلم. فإذا قصد بنية الرجل المسلم كافر، فهل يجب أن يدفع عن نفسه ولو كان معصوما؟ يعني ما معنى معصوما؟ ولو كان ذلك الكافر قد دخل في الأمان أو قد دخل في العهد أو قد دخل في الذمة، دخل في العهد وفي الأمان وفي الذمة من أجل ألا يعتدي عليه أحد من المسلمين، ومن أجل أن يتساوى في الحقوق مع المسلمين. أما إذا أراد أن يتجاوز حده عند ذلك فيجب دفعه. إذن وعن نفسه إذا قصدها كافر ولو معصوما، إذ غير المعصوم لا حرمة له. بالأصل لو كان كافرا لا حرمة له، لو كان قاتلا لا حرمة له، لو كان ثيبا زانيا لا حرمة له، لو كان قاتلا للنفس لا حرمة له، لأنه كان مهدور الدم عند القاضي، فكيف تكون له حرمة؟ إذ غير المعصوم لا حرمة له، الحربي لا حرمة له، نعم، والمعصوم بطلت حرمته بصياده عندما اعتدى وتجاوز حده، عند ذلك نقول كانت لك عصمة وبعد ذلك ذهبت هذه العصمة. بأي شيء؟ بسبب صيادك على من أعطوك هذا الأمان وهذا العهد أو عقد الذمة أو ما شاكلف. ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، والله سبحانه وتعالى، يعني هنالك فرق، إذا اعتدى عليك إنسان مسلم أو اعتدى عليك إنسان كافر. سيأتي معنا كن خير ابني آدم، يعني كما اعتدى قابيل على هابيل، عند ذلك هابيل لم يرضى أن يعتدي على الصائل، وأخوه قابيل كان صائلا عليه، فقال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فلم يرضى أن يعتدي عليه. وهنا من الممكن لو اعتدى إنسان مسلم على مسلم وعلم هذا المسلم إما أن يكون قاتلا وإما أن يكون مقتولا، فاختار أن يكون مقتولا، هذا الأمر هل هو جائز؟ ما في مانع، نعم. ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، أو قصدها بهيمة لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي، فلا وجه للاستسلام لها. أيضا هل يستسلم الإنسان إذا كان يستسلم لمسلم، فهل يستسلم لبهيمة؟ لو جاءت البهيمة مثلا، جاءه نعم ثور يريد أن ينطحه، وعند ذلك استطاع أن يقتله، طيب نقول إن كل حيوان يذبح من أجل أكله بالنسبة للمسلم مثلا، فإن البهائم إنما تذبح يوميا من أجل استبقاء الآدمي، سواء ذبحت بحالة الحل أو ذبحت للضرورة، نعم، فلا وجه للاستسلام لها. وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه، لا يريد، هو يعلم أنه لا يريد قتله، ولكنه بصياله عليه سيبطل له منفعة بعض أعضائه، مثلا كأن يبطل له منفعة بصره أو ذوقه أو شمه أو سمعه إلى غير هذه منافع، أو أن يبطل له بعض منافع أعضائه كيد أو رجل وما شاكل ذلك. فهذا الأمر إتلاف البعض كإتلاف الكل، يجب الدفع عنه، ولا يجب الدفع إذا قصدها مسلم ولو مجنونا، بل يجوز الاستسلام له، بل يسن كما أفهمه كلام الروضة بخبر أبي داود كن خير ابني آدم، يعني قابيل وهابيل، فإن قابيل صال على هابيل وهابيل استسلم لما حدث له من أخيه ولم يرضى أن يقوم بالدفع عن نفسه وأن يقتل أخاه في ذلك، فماذا فعل؟ استسلم وقتل، فكان قابيل قاتلا. وكل نفس تقتل في هذه الحياة الدنيا إنما تكون في رقبته، فإنه سن القتل في هذه الحياة الدنيا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدفع عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما كالدفع عن نفسه، رأيت رجلا يعتدى عليه أو رأيت امرأة يعتدى عليها، فهذا لا تقول لا علاقة لي به، بل يجب أن تدافع عن هؤلاء المسلمين وأن تدافع عن أعراضهم، فعرض المسلمين كعرضك ونفس المسلمين كنفسك أيضا. والدفع عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما، هنالك آدمي غير محترم؟ نعم، لو كان هذا الآدمي منكرا للصلاة فهل هو محترم؟ لا، ليس محترما. ولو كان حربيا هل هو محترم؟ ليس محترما. كالدفع عن نفسه، فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي. تكلمنا سابقا متى يجب أن يدافع عن نفسه ومتى يجوز له الاستسلام، ثلاثة أمور تكلمنا عنها: الوجوب بالدفع، جواز الدفع، سنة الاستسلام. ذلك الأمر ينطبق تماما عندما نرى مسألة الدفع عن بقية المسلمين أو عن النفس الآدمية، فإننا نقيس ذلك على الدفع عن نفسه. وفي مسند الإمام أحمد: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ولذلك هذا المسلم ينبغي أن يكون عزيزا دائما، وينبغي دائما أن تدافع عنه وأن لا تفعل شيئا، هذا إذا كنت قادرا على دفع الذل عنه. لكن لو كنت في مكانه وأردت أن تدفع الذل عنه وقعت في الذل ووقع الآخر في الذل، كمن كان يفعل ذلك عند متسلط أو ظالم أو حاكم أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور، فإننا نرى أن الذل يتزايد في ذلك. عند ذلك نكتفي بما حدث للأول دون أن نوقع الآخرين إذا تيقنا أن الذل يلحق بالآخرين. هذه قواعد عامة في دفع الصائل، لكن كيف ندفع الصائل؟ هذا الصائل اعتدى علينا، أراد أن يعتدي على أموالنا، على أنفسنا، على أبضاعنا، على أرواحنا، على أعراضنا، كيف ندافع عن أنفسنا؟ هل من المباشرة أن يقوم الإنسان بقتل الإنسان الذي يصول عليه؟ لا. قال الشيخ: ويدفع الصائل بالأخف فالأخف، يعني لو رأينا صائلا وصرخ الإنسان صوتا يستغيث به بالناس فهرب الصائل، فهل يكفي ذلك الصوت المرتفع الذي فيه الغوث؟ نعم، هذه حالة. إذا ابتعد الصائل بالكلام، بالتهديد والكلام والإرعاب إلى غير ذلك، فهل يكفي؟ نعم. إذا ابتعد عنه بضرب في يد فلا يضرب بصوت، وإذا ابتعد عنه بالضرب بصوت فلا يضرب بصوت بسيف أو بعصا، وإذا ابتعد بعصا فلا يضرب بسيف، وهكذا نرتقي كما قال الأخف فالأخف، يعني لا ننتقل إلى الأعلى حتى نعلم أن الأدنى لا ينفع في هذه المسألة. قال فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضرب، أو بضرب بيد حرم بصوت، أو بصوت حرم بعصا، أو بعصا حرم بقطع عضو. يعني الآن ما دام أنه في التهديد من الممكن أن يبتعد حتى ولو بسبيل العصا مثلا، عند ذلك نستعمل الأشياء التي يندفع بها، والإنسان يستطيع أن يقدر كل موقف بحسب. أو بقطع عضو حرم قتل، يعني بعض الناس مثلا لو حملت عليه بعض هذه الأسلحة التي تستعمل اليوم مثلا، واستطاع هذا الإنسان أن يضربه في مكان، هذا المكان يعيق من حركته كيده أو رجله، عند ذلك هل يضربه في مقاتله؟ لا يضربه في مقاتله، لأن ذلك هذا الدفع الأصل هو اعتدى، ونحن لا يجوز لنا الاعتداء إلا للضرورة، فهذا الاعتداء كما ورد في أول البحث، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، سماه ربنا سبحانه وتعالى اعتداء بالمماثلة، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بصوت اصرخ بصوتك، بعصا اضرب بعصاك، لا تفعل مباشرة الشيء الأكبر من ذلك وتؤدي إلى قتله، عند ذلك تضمن لو قتلته. ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمنه. ويستثنى من الترتيب ما لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط. يعني الآن جاءت جماعة من قرية مثلا إلى قرية أخرى تصول على هذه القرية، واجتمع الناس، وهؤلاء سيفعلون ما بوسعهم عندما صالوا على هذه القرية والتحم القتال بينهم، لا نستطيع هنا أن نقول والله يردون بغوث أو مثلا بضرب، الآن سقط هذا الترتيب، كيفما تستطيع الدفع عن نفسك ومالك وعيالك وما فيه روح تدفع، وسقط الترتيب في هذه المسألة كما ذكره الإمام في قتال البغاة. وما لو كان الصائر يندفع بالصوت والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف، قال هذا الذي اعتدى علي ماذا حمل؟ حمل عصا واعتدى علي، وأنا معي سيف فماذا أفعل؟ السيف يستعمل بشكلين، يضرب به ويقطع به، فالآن ماذا يفعل؟ إذا حمل معه عصا ومعه سيف يستطيع أن يضرب به ضربا لا أن يقطع به قطعا، نعم، فالصحيح أن له الضرب به، لا لأنه لا يمكنه الدفع إلا به، ولا يسن بمقتصر في ترك استصحاب الصوت ونحوه، وعلى الترتيب إن أمكن المصول عليه هرب أو التجاء لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه. يعني في هذه الحياة الدنيا عندما يعتدي الإنسان على أخيه الإنسان، قلنا لابد من مراعاة الترتيب، وقلنا كيف يستعمل السيف بدلا من العصا وأن يضرب به، نعم، عند ذلك هذا الإنسان الذي يفعل هذه الأمور لو نظرنا إلى المصور عليه هل يستطيع أن يهرب ويترك ذلك الصائل، يعني دون أن ينتفع بصولته على هذا الإنسان، مثلا كما قال بهربين كان سريع واستطاع أن يهرب منه، عند ذلك نجا من رد ذلك الصائل بالهرب منه، أو أن يلتجئ إلى حصنين فيمتنع ذلك الإنسان من الدخول إلى الحصن، أو أن يلتجئ إلى جماعة عند ذلك يتركه ذلك الإنسان ويولي هاربا. كذلك قال فالمذهب وجوبه، يعني الالتجاء إلى حصن، الهروب، الالتجاء إلى جماعة، وتحريم قتاله لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون وقد وجد الأهون، يعني هو دفع الصائل من أجل أن تخلص نفسك، واستطعت أن تخلص نفسك، فهل تلجأ بعد أن تتمكن في حصن أن تقتل ذلك الإنسان بسهم؟ لا، لا يجوز. بالأهون فالأهون، وما ذكره أسهل من غيره فلا يعدل إلى الأشد، يعني مع وجود الأدنى. ثم شرع في القسم الثاني وهو ما تتلفه البهائم، يركب الإنسان على بهيمة ولا يدري بعد ذلك ماذا تفعل هذه البهيمة في الطريق، ربما تتلف زرعا أو شيئا، فعلى من؟ على قائدها أم على راكبها أم على سائقها؟ كل ذلك سنعلمه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.